إذا كان ليس هناك ضرورة فلا يجوز أن تصلي بين السواري، ولا نقول الصلاة باطلة، لكن قد ينقص من ثوابها بقدر ما فيها من النقص. يقول السائل: كيف لم ينبه على قول ما شاء الله وشئت وقول رب الكعبة إلا اليهودي؟ لا، ربما كان هذه الألفاظ كان يلفظها بعض الصحابة لجهله في الحكم ولم يعلم أن ذلك محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد يكون أنه لم يطلع على ذلك، فاليهودي لأنه صاحب هوى ويريد أن يقدح بنا اغتنم الفرصة لما سمع بعض من يلفظ بها حتى يعيبنا في هذا، ولكننا نقبل الحق ونرشد إليه ولا نستكبر. فهو ما ليس معنى هذا أنه، لكن هذا حجة على اليهود أنفسهم ما دام يعرفون الشرك الأصغر وينكرونه، فكيف يقعون في الشرك الأكبر وهو نسبة الولد إلى الله عز وجل؟ هذا حجة عليهم، أما حنا فهو صاد إرشاد لنا، فقد يأتي بالحق إنسان يوفق إليه، ولو أن مثل ما قال رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يقول السائل: ما حكم من زاد عن 3 مرات في الوضوء؟ كان متعمد وليس هناك حاجة، لم يرى بقعة لم يصبها الماء وقصده بالرابعة أن يغسل هذه البقعة، وإنما زيادة من عنده، فهذا إسراف وهذا مذموم، وهذا هو التعدي في الوضوء، فليس هناك أكمل ولا أفضل من وضوئه عليه الصلاة والسلام ووضوء الأنبياء قبله. يقول السائل: هل يكفي غسل الجنابة عن الوضوء؟ أولا تستنجي، تغسل السبيلين وما حولها، ثم توضأ وضوءا صحيح كامل كما فعل عليه الصلاة والسلام، ثم تغتسل، تفيض الماء على رأسك وترويه تماما، ثم تغسل بدنك غسلا كامل، فإذا لم تحدث ولم تمس فرجك فالوضوء يكفي، يعني في هذه الحالة أنت على وضوءك. يقول السائل: هل يلزمني إذا رأيت رجل يصلي في قدمه لمعة لمسه الماء أن أنبهه عليها؟ يجب، هذا من الأمر المعروف النهي عن المنكر، وهذا من النصح الواجب، وإذا لم تفعل فأنت غاش ومخطئ والإثم عليك. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أقر الرجل لما رآه لم يحسن وضوءه، قال: ارجع فأحسن وضوءك. يقول السائل: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تبول وهو واقف؟ يذكر أنه فعل ذلك، ولكن أولا أنه ليس كمن يفعل الآن، يكون عليه بنطلون وفيه خرق يظهر قضيبه ويتبول، ثم ربما يأخذ ماء ويرش به ذكره ثم يخرج ويزعم أنه تطهر. الرسول عليه الصلاة والسلام تبول في مكان الرخو ولين وليس مستقبلا للريح، فهذا لا بأس به إذا ضمن عدم رشاش البول على ثيابه وبدنه، ثم إنه يستجمر عليه الصلاة والسلام ثم يذهب ويتوضأ يستنجي، فإذا فعلت ذلك فلا بأس. أما في دورات المياه الحالية الآن هذا أمر صعب، فالواجب أن تجلس وتضع البول في مكانه ثم تبعد وتتطهر تماما حتى تطمئن على طهارة بدنك وثيابك، وإلا فاعلم بأنك تعرض نفسك للعقوبة، سنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. يقول السائل: هل الكريمات التي توضع على البشرة أو على الشعر يجب إزالتها عند الوضوء؟ إذا كان لها قشرة تعلم أنها لا تذوب مع الماء وأنها تحول بين الماء وبين البشرة فيجب إزالتها، أما إذا كانت أدهان خفيفة حينما يجري الماء تذوب معه ويصل الماء فلا بأس. يقول السائل: هل المدينة تنفي الذنوب كما تنفي خبثها، وما المراد بذلك؟ هذا ورد أنها تنفي الخبث يعني النفاق، والله أعلم أن الله عز وجل إذا علم أن هذا الشخص لا يصلح المدينة وسكناها يجعل الله في صدره ضيقا وحرجا وبغضا للإقامة في المدينة، لأن البغض جاء من قبله وبسبب نفسه وعمله، فيضيق فيضطر إلى الخروج منها، وقد يبقى بها، والله عز وجل حكيم عليم. قد عاش فيها المنافقون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الله أعلم كيف يفعل بهؤلاء. يقول السائل: أنه محب للخير وظاهر الصلاح، ولكن يجد كسلا في قيام الليل وقراءة القرآن، كيف العلاج؟ استعن بالله، استعن بالله واسأله أن يعينك، ومرن نفسك شيئا فشيئا، مرن نفسك شيئا فشيئا، وعليك بكثرة الذكر والدعاء والابتهال إلى الله أن يعينك على تلاوة كتابه وعلى مناجاته في جميع الأوقات ولا سيما في آخر الليل. استعن بالله وجرب ومر نفسك شيئا فشيء، لا تقوم لأول مرة ساعتين وثلاث، لا، ولو تبدأ من نصف ساعة قبل أذان الفجر، فإذا ألفت نفسك ذلك زد، وهكذا إن شاء الله إذا صدقت مع الله وعلم منك الصدق والجد والاجتهاد أعانك وقواك على ذلك. يقول السائل: هل يجوز إجبار البنت على الزواج من الشاب المستقيم؟ لا، لكن لا تجيز لها أن تتزوج من لا خير فيه، أما على شخص بعينه فلا تجبرها، اذكر لها محاسنه وأنت صادق حينما تتأكد منه وتعرف أن ذلك فعلا صالحا ليس صلاحا مؤقتا من أجل الخديعة، ثم أشر عليها، فإن قبلت فبها وإلا فلا، لكن لا أيضا تقرها بأن تتزوج من شاءت إلا رجلا صالح، إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. يقول السائل: هل على المصلي إثم إن لم يدفع المار بين يديه في صلاته؟ إذا كان لك سترة فهو واجب عليك أن تدفعه، وعليه أن يندفع، وإذا لم يدفع بالتي أحسن يدفع ولو بقوة وهو آثم، فإن ذلك شيطان، لكن اجعل لك سترة تحدد موضع سجودك، لا تحمي مكانا واسع، موضع سجودك فقط. وإذا مر الإنسان وليس لك سترة، لكن من مر من وراء موضع السجود فليس عليه جناح، يعني ما يمكن تحمي المسجد، إذا مر المار من وراء موضع السجود فلا شيء عليه. قل: هل المصلي يأثم إذا لم يدفع؟ إذا لم يدفع معناه أنه أقر الظالم على ظلمه. يقول السائل: ما حكم لبس الرجل الثياب الضيقة؟ لا ينبغي للرجل ولا المرأة أن تلبس الثياب الضيقة، لكن المرأة أشد لأنها عورة وفتنة، وأما الرجل إذا كانت أيضا ضيقة لا تمكنه من أن يتصرف في حالة السجود والركوع أو تبين مقاطع جسمه ربما يكون سبب فتنة الفساق أو شيء من هذا فلا يجوز، وعليها لا يلبس الثياب الشفافة التي لا تستر العورة. يقول السائل: هل تعليم البنات يخالف قول الله عز وجل وقرن في بيوتكن؟ لا، إذا كانت تخرج للتعليم متسترة متحشمة ذاهبة وراجعة ولم يخف عليها الفتنة فإن التعليم طيب، لعل الله أن يفعها وأن يفع بها، لكن إذا كان بيتركها تخرج مع من شاءت وتفعل كما شاءت فلا، سددوا وقاربوا. يقول السائل: هل الجلوس في الروضة أفضل أم إتاحة الفرصة للغير للصلاة ركعتين؟ هل هذا يدخل في النهي عن الإيثار في القرب؟ لا، على كل حال في وقت الزحامات وكل جاء زائرا ويريد أن يحظى بالصلاة في الروضة فالواجب أنك تفسح المجال لإخوانك، والصلاة في الصف الأول الفريضة أفضل من الروضة. الروضة ما جاء بها إلا هذا الحديث على أنها روضة من رياض الجنة، فيدل على فضلها ومكانتها، لكن لا يدل على تفضيل الصلاة فيها الفريضة. فالصف الأول أفضل. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. من فتاوى الحرمين الشريفين: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى الحرمين الشريفين مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى، المدرس بالحرم المكي الشريف.